يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتنا إخوة الإيمان والإسلام، تتقدم أسرة الراحل والعائلة الكريمة، المهندس عاطف الشتري والحاج السيد الشتري والأستاذ ممدوح الشتري والحاج محمد فتحي أمين والشيخ عبد الله والمعلم أمين الشتري والمعلم جمال الشتري وعائلة الشتري جميعا بكل من فيهم يتقدمون من يشاركهم واجب العزاء. عود كريم طيب مع القرآن الكريم لكي نستمع ونستمتع مع ذلكم العلم القرآني والقارئ بالقنوات الفضائية بمصر والعالم الإسلامي. وعضوا بنقابة القراء بالشرقية والقارئ والمقيم بالشبراوين مركز هيهيا شرقية فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم الحفني. ندعو له جميعا بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البحر مدادا لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. البحر مدادا لكلمات

نادى ربه نداء خفيا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. سيدنا عمنا حاضر دعواتي بس انا خدام والله. قل انما انا بشر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله أكبر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ذكر رحمة ربك عبده زكريا. صدق الله العظيم. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يكرم من يكرمك. الله يبارك فيك يا عم الحاج. الحمد لله تعالى، الحمد لله على كل ما كان يا رب. قال ربي ولم أكن بدعائك شفيعا، وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا من آل ياقوب واجعله ربيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام، اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام، رب أنى يكون لي غلام، وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هيّن. قال كذلك قال ربك هو علي هين. قال آيتك ألا تكلم قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ألا تكلم الناس ثلاث ليال قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا صدق الله والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسمر وإن أسفله لمغدر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. كانت التلاوة من خواتيم سورة الكهف وصدر سورة مريم. وهكذا أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام سعدنا بهذه التلاوة من ذلكم العلم مع القرآني والقارئ بالقنوات الفضائية بمصر والعالم الإسلامي وعضو بنقابة القراء بالشرقية والقارئ والمقيم بالشبراوين مركز هيهيا شرقية فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم الحفني. أما مكبرات الصوت الحديثة الدولية والمتنقلة بين المحافظات إدارة المهندس عبد عمر والمقيم بقفر عجيبة مخازن الفراشة وقصر الضيافة إدارة الحج رضا العسكري والمقيم بقفر عجيبة. أما الإنارة الذهبية البيضاء والمتنقلة بين المحافظات الحج محمد مبروك عسكر إدارة المهندس محمود محمد مبروك عسكر والمقيم بقفر عجيبة. كما قام بواجب الضيافة البدر حلبي الأنور ومعاونيه والمقيم بالزرزمون. والشكر أيضا لصاحب موقع القراء على النت المهندس أشرف إبراهيم المهداوي والمقيم ببني عامر، أهالي الفقيد الراحل والعائلة الكريمة المهندس عاطف الشدري والحاج السيد الشدري والأستاذ ممدوح الشدري والحاج محمد فتحي أمين والشيخ عبد الله والمعلم أمين الشدري والمعلم جمال الشدري وجميع عائلة الشدري جميعا بكل من فيهم يشكرون من شاركهم واجب العزاء. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.